بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. مساجدهم يومئذ عامرة، ويفراغ من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. ومن مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل، وتحاكوا بالألسن، وتباغضوا بالقلوب، وتقاطعوا الأرحام، لعنهم الله عز وجل عند ذلك، فأصمهم أعمى بصارهم. إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل، هذا يعني يشير إلى من أصاب بني إسرائيل صلوا على رسول الله. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، فان احسن الحديث كلام الله، وخير الحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يعني هذا يشير الى قول الله تبارك وتعالى، عدد من الآيات، منها قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قوله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، ومنهم الأميون يصدون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني الكلاب. وإذا كانت هذه حال الناس، فإنهم سوف يقعون فيما قال تعالى: يلبسون الحق بالباطل. لماذا تلبسون الحق بالباطل؟ تكتمون الحق وأنتم تعلمون، ويكتمون الحق، ويقتلون الدنيا بالدين، نسأل الله كما مر معنا. المقصود أن قوله منهم أميون، يقول ابن عباس جاء في الحديث الذي قال: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، هلكوا يعني بترك العمل بالعلم، بعد ذلك اشتغلوا بالقصص، القصص وفي تفسير ابن عباس قال: إلا أماني قال أحاديث، أماني قال أحاديث. لما هلكوا قصوا، يعني القصص هنا المقصود فيها المواعظ، يعني يعظون بالكلام، يعني يتشبهون بأهل العلم وهم ليسوا منهم. شلون؟ صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا بسلوب الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا بسلوب السنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القضاء من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خبر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي المسند وقد يبتلون أيضا بإدرار النعم، قد يبتلون إيش؟ بأن تدر عليهم النعم وتعبوا وهم على معاصيهم، وهذا يسميه علماء السدرج. الناس قد يبتلون بالسراء وقد يبتلون إيش؟ بالضراء. الضرات كل هذا امتحان ابتلاء من الله عز وجل. ولذلك قال: ولا توجبك اموالهم ولا اولادهم، يريد الله ان لا يجعل لهم حظا الاحسن الكفار. يحسبون أن ما نمده من مال ونريد نسارع لهم بالخيرات لا يشعرون أنهم صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا، ولا خفر قوم من عهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره. هذا صحيح، هذا ذلك الصحيح. شيخ، ولا خفر قوم من عهد، يعني كما يقول خالوا أو يعني قطعوا مع الإيمان. لا، مو بشرط، ما حتى لو مع الكفار العام يعني زي نعم عام نعم نعم، لكن ما المقصود به غالب الاحاديث العهد مع الكفار، تعاهدهم على شيء ثم تكفر وتغدر الا صدقهم الله عليك. اين هي صدقك؟ يعني الله عز وجل قال سبحانه وتعالى في سوره والشجر والسماء رفع ووضع الميزان، مبلغ لا لأحد خاص ألا تطغوا في هذا، يقول العلماء ما قامت السماوات الأرض إلا العدل، قامت الظلم. هكذا إذا خطر المسلمون أو غدروا في عهد عاهدوا معه الكفار شد الله عليهم، شد الله قلوب الكفار عليهم ثم سلطهم عليهم. وفي المسند والسنن في الحديث عمرو بن مرة عن سالم بن ابي الجعد عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تحذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشارده كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما صوروا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق يطرح أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. يعني سبحان الله هذه أثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من لم يقل هذا الحديث، ولكن جاء معناه صحيح في آيات وحديث أخرى، وشاء من آثار ذلك أن يضرب الله قلوب بعضهم بعض، إما عداوة وبغضاء تحدث بينهم ما قال تعرف لما نسوا ما ذكروا به ونسوا ما ذكروا فأغرينا بينهم عداوة والبغضاء، مثل ما قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة بالخمر والمس الذنوب، سبحان الله تسبب النفرة بجارحة ما توادثنا، ثم اقترفا إلا بذنب أحدث أحدهما الله أكبر. فالذنوب هي سبب إلى أو ترك ما أمر الله عز وجل، كما قال النبي عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالف من الله المغروب. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم 60,000 من شرارهم، قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار، قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. هنا تكبر خطوة اليوم علينا نحن اليوم في هذا العصر، يعني بعد ما يسمى اختلاط الثقافات واضح مشروع، وصلنا يعني التلفاز يأتي بكل ما هب ودب من الصفار على اختلاف من الأمة وغنيون وأمة، مع كثرة ما يشاهد الإنسان تقل ما يرفع العقيدة، كل غيرتهم على الدين، ربما خلاص صار ما يميز في الحب البغضة أو كفر عليها الإيمان الحب لله البغضة. هذه الأمر خطير على الناس، أمر ربما أحب كافر وأعجب به بسرعة، وهذه فتنة فتنة عظيمة. كان السلف يحذرون المبتدعه محبه المبتدعه وموالاه الرسول، انظر اليوم الناس وقعوا في شيء في شر عظيم وهم الكفار. كان الرجال الكبيره تعرف العقيده وتعرف الحب، لكن الرجال الصغيره اللي تنشا على امور هذه صلى الله عليه وسلم يعتزلنا خلاص ما عاد يفرقون بينهم وهم الكافر. كلنا في إنسانية ترعى، حنا أخوان ينبغي أن نتعايش حق التعايش حق الله، وينسون حق الله عز وجل حق الله. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبيه الزاد قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمنفيا، فوجدا فيها رجلا قائما يصلي في المسجد، فقالا يا رب إن فيها عبدك فلانا يصلي، فقال الله عز وجل دمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في يقط. هنا يأتي مسألة يعني الموالاة والمعاداة، أعظم ما ينبغي أن تكون الموالاة والمعاداة العقيدة التوحيد، حق الله الأعظم أعظم معروف الأمر الله به التوحيد، وأعظم منكر نهى الله عن الشرك. هذه المسألة يعني التنبه لها، الولاء والبراء هذا من أركان التوحيد وصوله وصوله. وصول الدين العظيم الولاء والبراء، ما في توحيد من غير ولاء. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال يا رب إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه أن اذهب به مبدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال لما أصاب داود الخطيئة قال يا رب اغفر لي قال قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل، قال يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري، فأوحى الله إليه إنك لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر، فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدميها عليهم. فقال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها ثم قال اسكني فإنه لم يأن لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال إن ربكم يستعذبكم فاعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب فقال يا أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وهذا من تمام التوحيد وهو أن الناس على خليفة الراشد يربطون ما يحدث في الأرض بأعمالهم خلافا للملاحدة الذين فقط يجعلون هذا مرتبط بالأسباب الكونية الطبيعية. غلط. إن الله قال هو الذي سخر لكم ما في الأرض هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. إذا الإنسان هو الذي سخر له الأرض فإذا حدث فيها شيء من هذا بسبب الذنوب والمعاصي والكفر الله عز وجل كما قال وما كنا غائبين هو غائب عما يزيد الأرض. والناس بغلظ قلبه وقساوته يفصل الأرض عن السماء ويقطع هذا من جهله ما من حدث يحدث الأرض إلا بأمر الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث الكسوف قال للعباد إن الله يضعك ليزني عبده زيانته يشير إلى أن هذا حدث بسبب الذنوب. الكسوف حدث بسبب الذنوب. هي موعظة ما نرسل بالآيات إلا تخويف. المقصود أن ما يحصل بالأرض من فيضانات وأعاصير وزلازل وحروب طاحنة كلها بسبب كل ذلك بسبب ذنوب العباد. قال تعالى وكلا أخذنا بذنبه. ومن هنا لا ينبغي أن يكون العلاج على طريقة الله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إنما ينبغي أن يكون العلاج على طريقة الأنبياء. فإذا كان الناس على الشرك دعوا إلى التوحيد إذا كانوا على البدعة دعوا إلى اتباع السنة إذا كانوا على المعاصي والذنوب دعوا إلى التوبة من هذه المعاصي والذنوب وفعل الخيرات والصدقات والعتق والعمل الصالح. وفي مناقب عمر ابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك مال ما إنا لو كانت القيامة حدثت أخبارها. حدثت أخبارها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شدر إلا وهو ينطق. وذكر الإمام أحمد عن صفية رضي الله عنها قال: زلزلت المدينة على عهد عمر، قال: يا أيها الناس، ما أنا ما أسرع ما أحدثتم، لأن عادت لا أساكنكم فيها. وقال كعب: إنما تزلزلت الأرض إذا حمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله. وهكذا قال شيخ الإسلام عن مسألة الكسوف والخسوف رعد الضوء الشمس، قال: هذا فرق منها، خشية من الله ما سيحدث. وهكذا إذا ذهب نور القمر، نور القمر هذا فرق منه، خوف نحن وقال كعب رضي الله عنه: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأنصار: أما بعد، إن هذا الرجل شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأنصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، إن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عام، حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يوالعوا دينهم. رواه أبو داود بإسناد حسن. وذكر ابن أبي الدرداء قلنا الناس إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعيلة. صار ما يفرضون، واضطر الناس إلى أن يقعوا في معاملات محرمة لعدم وجود من يقرض، وأخذتم بأذنان البقر، يعني إشارة إلى فقور إلى الدنيا زرع، تبايعتم وأخذتم وتركتم الجهاد، يعني إخلاص دنيا بسبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعون حتى تراجعوا دينهم. هنا ما قال حتى تجاهدوا وتقاتلوا، خلوا في الدين عموما، في التمسك بالدين حتى تراجعوا دينكم. هذه سنة الله في الخلق كله، يعني سواء على المسلمون أو من قبلهم من النصارى. لهذا قال تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا لا بحبل من الله وحبل من الناس وباعوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. هذا نوع من أنواع ويقتلون الأنبياء في الظاهر والآخر، ذلك بما عصوا هذا نوع آخر، عصوا وكانوا يفعلون تضرب عليهم الدين. والأمة السامية اليوم على واقع عليها هذا الأمر، واقع عليها هذا الأمر ما يخفى على من عنده أدنى بصيرة. هذا قال تبارك وتعالى في بني إسرائيل أيضا. الله من الشيطان في سورة البقرة قال: أشركوا في قلوبهم أجد إن الذين اتخذوا العجلة غضب ربهم وذلة بحياة الدنيا، ذلة حياة الدنيا. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعيلة وتركوا الزيادة في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وقال الحسن: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. شيخ قول عبد الله بن عمر: وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. كأنه يعني المال الذي له لأخيه في أحوال معينة. مثل قوله تعالى: قال المهاجرين، قول الذين تبروا الدار والإيمان يقولون من هاجر إليهم ورجل يحسون حقائهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من الله. ونظر بعض الأنبياء إلى ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر، فقال: بما كسبت أيدينا ثم سلطت علينا، بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. لا تذكر عذاب الحجاج في الإنجل، فإن الله عنده حجاجين كثر، لكن عليكم الاستكانة والتضرع. فقال تعالى: فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا. نعم، بنو إسرائيل كانوا على الكتاب، ولكنه لما عصوا سلط الله عليهم بس نص الحلقة كافر فعلا. جلسوا خلال الديرة صلى الله عليه وسلم، وفعلوا بهم الأفاعيل والدبور وذكروا بهم، وهذا عقوبة لهم، عقوبة لهم. لهذا قال تبارك وتعالى النبي الصحابة وهم قال: ولو شاء الله لسلطهم فلقاتلوا. وينبغي للناس ان ينظروا لما يحدث في هذه الصورة، يقولون لا هم يعني ينظرون الى الامور بمعزل عن اعمالي وتصوراتي وافعالي. لهذا جاء في الحديث القدسي لما الحديث المشهور في مسلم: يا عبادي وانه ولكم واخركم، الى ان قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم، فمن وجد خيرا ومن وجد غير ذلك فلا يظلمن إلا نفسه. وقال بخت نصر لداليال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قومي لأنفس وظلم قومي أنفسهم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء، فتنزل النقمة وليس فيه المرحوم. وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نصبا، فلا تشغلوا أنفسكم بسب أمرور، ولكن توبوا إلي وعطفهم على ولكن توبوا إلي وعطفهم عليكم ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. هذا الذي ما جاء في هذا قول احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه السنة، وله إسناد مالك بن مغول، ما جاء في هذا؟ ما الذي يدل عليه الكتاب والسنة؟ نحن الناس ما يريدون الكتاب والسنة، يريدون أهواء. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون. ومن مراسيل الحسد: إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. هذا هو رأي الرأي وعند الإعلام الفاسد الخبيث هو الذي يوجه الناس هو الذي يؤثر في الرأي العام. صلى الله عليه وسلم كيف إذا كان هم سفهاء من الكفار الصهيونية والماسونية كيف تتوجه المسلمين من خلال هذا الإعلام الفاسد خصوصا ما فيما يتعلق بهذه الثورات الخبيثة؟ التي ما هي إلا باب وسبيل يذكر منه الكفار على المؤمنين والمسلمين وسبيل لتغيير الدين وتغيير الملة صلى الله عليه وسلم. ونشر مفاهيم ومبادئ الغرب باسم الحرية والعدل الديمقراطية وما أشبه ذلك، ثم وضع صنع حركات تسمى حركات إسلامية يسمونها الإسلام المعتدل، وهي التي ترضى بطروحات الكفار وآرائهم وأفكارهم، لهذا لا ينبغي الإنسان إذا كان عنده شيء من أو مسكة من العقل أن يظن أن ما حدث في تونس وفي مصر وفي ليبيا وغيرها وقد باركه الكفار أن هذا فعلوه خيرا للإسلام والمسلمين، بل كان حكم زين العابدين بن علي حكم حسن مبارك خير للمسلمين مما جاء بعد، من جهة أنه كان في المعنى وفضوح ومدى أن ما يفعله هو موافق للإسلام أو من الإسلام كان يتبرأ من ذلك. أما اليوم فالذي كان يفعله زين العابدين ويفعله مبارك ويفعله الآن يفعل ولكنه اسم الإسلام، وهنا تكمن الفضوح، هنا يأتي تغيير الدين، هنا تغيير مفاهيم الدين، أن يأتي حزب يسمي نفسه حزب إسلامي ويطرح نفس مطروحات الحكم السابق ولكن باسم الإسلام. هنا تأتي الخطورة على المسلمين العظيمة، ليست الخطورة من إلماني مطروح يعلم الصغير قبل الكبير أنه إلماني، لا، لكن الخطورة من إلماني يلبس ثياب إسلامية، هنا الخطورة، هنا يأتي تحريف الدين وتغيير عادوا بتأويلات كثيرة، عادوا يتأولون لأنفسهم ولكنهم في الحقيقة هم أدوات في أيدي الصهيونية والكفار يديرونهم كما شاءوا. كل هذا شبه الدين صار يعني ما يعني سبحان الله العظيم النبي لما تكلم عن البدع وصفهم بوصفين وصفين يعني ينبغي تأمل هذين الصفين، قال يفعلون يقولون ما لا يفعلون، يقولون ايش ويفعلون ما لا يفعلون، واضح يقولون ايش ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون، يدعون انهم يتبعون الكتاب والسنه وانهم ينصرون الاسلام ينصرون التوحيد ينصرون، وهم ما فعلوا هذا كذب، وفي المقابل يفعلون امورا ما امرهم الله مثل التوراة التي فعلوها هذا ما امرهم الله، الله أمركم أن يقتل المسلم أخاه المسلم علشان يصل إلى الحكم؟ لا، الله ما أمركم. لو تأملت هذين الوصفين وجدتهما منطبقين تماما انطباق على هذه الثورات التي جرت في العالم المسلم، حتى إن أحد كبار الإخوان المسلمين أسميه الفاعل واسمه عصام العريان يقول نحن لن نختفي بالمذاهب الأربعة، عندنا مذهب الشيعة وعندنا مذهب الأباضية. تدري ليش يا طيب يقول هذا؟ يعني عشان يبحث عن رخص عند الرافضة أو يعني يعتبر شيء من التحريف الدين، عشان يسمونه دين أو مبارد، عشان إذا أقر شيئا بداخله هذا موجود عند الرافضة، موجود عند الشيعة، موجود عند الأباضية. هؤلاء يا أخوان يسقط عليهم قول الله تبارك وتعالى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ هذا الآخر سوف يحدث لهم بما قدمت أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان إيش؟ وتوفيقا. ابن خلط الحق مع الباطل، ابن خلط هذا وهذا، وما ينافس، ما هو مطلب الدين، هم يقول الحكم بس، يقول السياسة والحكم والصليب، والدين جعلوه فقط يعني شرطيين وشعارا لهم حتى يستغلوا البسطاء المساكين لما عندهم، والإعلام من ورائهم ها؟ لذلك الإعلام تجدون مثلا يسمونه السلفيين في مصر يعني ما يشوه صورتهم جدا. إذا جاءت الإخوان المسلمين لمعوا، إذا جاءت حركة النهضة في تونس لمع. ليه؟ لأن أمريكا تريد إحراس المترينهم، أمريكا تسمي الآن حركة أرض النهضة في تونس الإسلام المعتدل. في عندنا إسلام معتدل وإسلام متطرف، ما عندنا إسلام متطرف. ولكن لما لما كان فعل النهضة ما يعارض الديمقراطية التي يريدونها فسموه الإسلام معتدل، لكن عارض الديمقراطية في أي شيء من الإسلام الحق سوف يجعلونك متفرج. فإذا النبي سماهم خلوف، سماهم إيش؟ خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون إيش؟ ما لا يؤمرون. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال موسى عليه السلام يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فما علامة غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي إليكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. سيماهم سيما الرحمن وقلوبهم أنثى من الجياد أهواؤهم مختلفة يفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوفون فيها والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر لو لا يبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. هذا يدل على ان من اعظم اسباب دفع البلاء هو الامر بالمعروف هذا من اعظم اسباب الذي يكون اعظم اسباب دفع ولكن الامر المعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر لا طريقه لا طريقه تمليك ورفقه لا الامر المعروف والنهي عن المنكر على طريقه على وفق كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما اخره الله ورسوله وهو يتقدم بين يدي الله ورسوله فيفعل ما لم يؤمر ويقول ما لا يفعل لا ما هو تجعل الدين كتابا لك باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم انه معروف عن المنكر هذا يعني من اعظم اسباب تمكين الدول هذه الدوله ما مكنها الله الا بهذا الذين مكناهم بالاقامه والصلاه وادوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لكن الامر معروف النهي عن المنكر على وفق قواعد السنه من هذه طريقه السلف الصالح مو على طريقه الديمقراطيه التجمر والتجمع والتظاهر لا بطريقه شيطانيه لتفرق بين المسلمين لا تجمع هذا الذي نهى الله عز وجل عنه فانه لما أثنى على آمرين بالمعروف والنهي عن المنكر قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا هذا لا يكن أمركم ونهيكم سبب ليش؟ التفرق والاختلاف هذا الذي يفعله الخوارج المعتزلة وأفراطهم في هذا العصر هم الذين يفعلون ذلك إنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد لحمة الأمة ويزيد قوتها واجتماعها هو يفرقها لا فإذا فرقها اعلم أن هذا ليس من كتاب الله ما أمر الله به ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا نهج من نهج الخوارج والمعتزلة والذين يعني لا يرفعون رأسا بما جاء السنة في بيان القرآن وبفهم السلف الصالح إنما يريدون أن يأمروا وينهوا كما اتفقوا كما يظهر لهم لا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وما عليه اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القبر وما ظهر في قوم ازدنا إلا ظهر فيهم الموت وما ظهر في قوم ازدنا أعظم دليل على هذا ما يعرف يسمى بدرجة الإيد الإيد سببه الإيد أهل الفرعين أو الإيد الجنسي أنا سببه الزنا الفواحش سببه الفواحش وما ظهر في قوم الزنا إلا سلط الله عليهم الجنود، ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم القتل. لأن الأمة إذا تقاتلت من الداخل ضعفت ولا شيء، وحينئذ يجب عليها عدوها، وهذه طريقة أمريكا وربما إذا رادوا يسيطروا على بلده أوغروا صدور بعضهم على بعض وأنشأوا بينهم فتنة